الوزن السابع قال فعل لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت وهالك وميت به قمن وميت به قمن. السابع من أمثلة جمع الكثرة فعلى بفتح الفاء وسكون العين، وهو جمع رقم الآن لأن عندك أوزان، واحد لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى. طيب قتيل هذا وصف ولا اسم؟ وصف. طيب قال على فعيل بمعنى مفعول، لأن قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح وأسير بمعنى مأسور، دال على هلاك أو توجع، الهلاك مثل قتيل وقتلى والتوجع كجريح وأسير. هذا الوزن الأول الذي يجمع على إيه؟ يجمع على إيه؟ فعلى. طيب قال ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل. هذا الثاني تكتب عنده رقم 2 اللي هو فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى. مريض على وزن فعيل لكن ليس بمعنى ممرض لأن المرض قام به، إذن هو اللي مارض، أقول هو الذي مارض، إذن هو بمعنى فاعل. ومن فعل هذا الوزن الثالث، الوزن الثالث قال كزمن وزمنا. في زمن على وزن فعل يجمع على زمنا، والزمن بمعنى تعب. الرابع فاعل كهالك وهلك، والخامس فيعل، فيعل كميت، الخامس فيعل، فيعل بكسر العين، ها مثل ايش؟ كميت. اصل ميت ميوت، ميوت على وزن فيعل. ما الذي حصل؟ اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم ادغمت الياء في الياء فصارت ميت. يجمع على ايه؟ على موتى. السادس أفعل نحو أحمق وحمقى. كم هذه اللي تجمع على فعل؟ ستة. ترك ابن عقيل تبعا لابن مالك الوزن السابع وهو فعلان كسكران وسكرى، سكران وسكرى، يعني سكران يجمع على فعالة مثل سكارى، ولكن قد يجمع أيضا على إيش؟ سكرى. ولهذا قرأ حمزة والكسائي من السبعة، من القراء السبعة، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. هذه قراءة من؟ حمزة والكسائي، قراءة سبعية. أما بقية السبعة فقرأوا على الوزن الآخر، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يقول ابن مالك فعل لوصف كقتيل، هذا الوزن الأول، وزمن الثاني، وهالك الثالث، وميت به قمن هذا الرابع، وقول وميت به قمن، معنى قمن أي حقيق حقير وجدير، أو المعنى قمن أي حقيق وجدير، يعني إن فعل جدير بأن يجمع على هذا الوزن، جدير بأن يجمع على هذا الوزن. يكون ابن مالك ذكر أربعة أوزان أو لا، وزاد ابن عقيل وزنين وترك واحدة. الوزن الثامن قال لفعل اسما صح لا من فعله، والوضع في فعل وفعل قلله. الثامن من أوزان جموع الكثرة فعله، وهو جمع الثامن، الثامن فعله وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرطة ودرج ودرجة وكوز وكوزة، جمع فعل على فعله هذا مقيس. قال ويحفظ في اسم على فعل، ايش معنى يحفظ؟ يعني قليل مقصور على السماع. ما المقصور على السماع؟ ان يكون الاسم على وزن فعل نحو قرد وقردة، او على فعل نحو غرد وغردة. إذن ما الذي يجمع على فعله؟ ثلاثة أوزان، وزن قياسي كثير وهو فعل، ووزنان قليلان مقصوران على السماع، مقصوران على السماع. وقول غرد وغردة، الغرد قالوا أنه نوع من الكمأة، نوع من الكمأة. قال لفعل اسما صح لا من فعله، يعني إذا كان الاسم على وزن فعل صحيح اللام فما وزنه من جموع التكسير؟ إذا نحن نريد نغض شذوذ، ولهذا قلت لكم من قول الشارح فشاذ أنه في نظر ظاهر، والصواب أن فعل كما أنه يجمع على أفعل يجمع أيضا على أفعال. إذن يكون فعل كم له من أوزان جمع القلة؟ له وزنان، أفعل وأفعال. طيب لماذا نقول أن الصواب جواز جمعه على أفعال؟ لكثرة الوارد منه. وقد ذكر في التصريح الشيخ خالد الأزهري في شرحه على أوضح المسالك، والشيخ ياسين في حاشيته ذكر ما يقرب من 20 كلمة كل على وزن فعل وأفعال، على وزن فعل وأفعال، مثل شكل وأشكال وسمع وأسماع ولفظ وألفاظ وجفن وأجفان ونهر وأنهار وشخص وأشخاص وحبر وأحبار ونذل وأنذال. هل مجيء هذه الكلمات على العرب يستقيم أن يقال إن جمع فعل على أفعال أنه شاذ؟ ما يستقيم. ولهذا يقول بعض المعاصرين، يقول إن النحويين تسرعوا في قولهم إن جمع فعل على أفعال أنه شاذ، ولا لو تأملوا ما حكموا بالشذوذ؟ ها؟ وأي مانع من أن يكون الوزن الواحد من المفرد له وزنان من الجمع؟ ها؟ ما في مانع. طيب، ثم قال: وأما فعل فجاء بعضه على أفعال كرطب وأرطاب، والغالب مجيئه على فعلان، يعني فعل مهم من ضمن الأوزان التي اختلت فيها الشروط بالمفرد. فعل يعني اللي يجمع على أفعل، قلنا أنه فعل، ولا مثل جمل اللي على وزن فعل، أو عضد اللي على وزن فعل، هذا يجمع على أفعال. مثل الاسم اللي على وزن فعل، اللي على وزن فعل مقتضى القاعدة يجمع على إيه؟ على أفعال ولا لا؟ على أفعال. يقول كرطب وأرطاب، لكن الغالب على العرب إنهم ما جمعوه على أفعال، جمعوه على وزن آخر وهو فعلان، كقولهم صرد صردان، وجرذ ها جرذان، جرذ بالذال جرذان، ونغر نغران. نغر هذا اسم طائر، قيل إنه البلبل أو فرخ العصفور أو فوق العصفور أحمر المنقار، قيل هذا وهذا وهذا ها؟ ها؟ لكن بعضهم يقول إنه أكبر من العصفور ها؟ ولا بعضهم يقول لا، أن النغر هو فرخ العصفور. أما الصردان اللي مفرده صرد فهذا ذكره ابن مالك. طيب، قال عن الوزن هذا: وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، يعني إن اللي ما يجمع على أفعل من الأسماء الثلاثية يجمع على أي وزن؟ على أفعال. ثم استدرك أو استثنى فقال: لا تظن أن هالكلام على إطلاقه، ها أقول لا تظن أن هذا على إطلاقه، قال: وغالبا أغناهم فعلان في فعل. إذا مقتضى البيت الأول إن فعل يجمع على أفعال، لكن استثنى ابن مالك وقال أن الغالب أنهم ما يجمعون فعل على أفعال، إنما يجمعون فعل على إيه؟ على فعلان. إيه؟ ولهذا ما قالوا في جمع جرد أجراد، أو في جمع صرد أصراد، لما قالوا جردان وصردان. ولهذا قال: وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. صردان هذا اسم طائر يقولون فوق العصفور، نصفه أبيض ونصفه أسود، نصفه أبيض ونصفه أسود. طيب، الوزن الثالث من أوزان جموع القلة أفعلة. قال: في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة فافعلة عنه مضطرد، والزمه في فعالي أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلالي. أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة، اسم مذكر رباعي ثالثه مدة، نحو قذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة وطعام وأطعمة. طيب، الآن قذال اسم ومذكر ورباعي، وقبل آخره اللي هو حرف الثالث مد اللي هي الألف، ورغيف المد ياء، وعمود المد واو، فيجمع على هذا الجمع. هذا النوع الأول اللي يجمع عليه أفعله.